في الإيجار وفي الأثمان وفي العقود، يعني لو استأجر دار ترغب إيجارها قال نعم، قال أنا استأجرها منك، ودخلوا سكن وما ذكر أجرة، وقال أن أستأجرها بمال أو بتمر أو ببضاعة وذكر وأطلق، قال العرف في هذا أنه يحمل على عرف أهل البلد، يقدر هذا كم مثله يدفع أجار فيقول له ادفع أجار كذا، أو قال أنا أدفع مال ذهب وما بين نوع الذهب، فيحمل على المعيار الذي يجري عرفا بين الناس. نعم. وعند أبي الخطاب لا تصح التسمية وهو رواية، وحينئذ لها مهر المثل كثمن المبيع. عند أبي الخطاب الكلوداني يقول لو قال لك مهر مؤجل ومقدم ومؤجل قال هذا ما يصح، لا يصح، إنما لها مهر المثل، هذه التسمية باطلة، هكذا يقول. نعم. وعلى الأول لو جعل الأجل، هذا قول الشافعي، الشافعي ما عنده الأجل، ما صح، الشافعية لا يرون أن نجعل المهر مؤجل ومقدم. نعم. وعلى الأول لو جعل الأجل مدة مجهولة فقل